السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما في أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكما فإنه مبذول كذلك للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، ولا توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الحديث ضعيف الإسناد، لكن لمعناه شواهد، منها قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا شاهد من ناحية المعنى للحديث المذكور، والله تعالى أعلى وأعلم. هل تجوز خياطة الملابس للنساء المتبرجات إذا كان الثوب يلبس في البيت ويلبس خارج البيت؟ فيجوز بيعه وشراؤه وتفصيله، والإثم على من استعمله استعمالا خاطئا. كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الأقمشة تباع، وكان الذهب يباع، ومنهم من يستعمل ذلك في الخير ومنهم من تتبرج بالذهب. فالشاهد من ذلك أنه إذا كان الثوب استعمل داخليا وخارجيا فلا بأس بتفصيله. أما إذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.